قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتاعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها. رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه. وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح. هذا حديث أبي سيارة المتعي في شأن زكاة العسل. والحديث كما نلاحظ صريح في هذا، وأيضا الصحيح أنه صحيح، لأنه ورد من طرق أخرى في زكاة العسل، ورد من طرق أخرى تقوي هذا الحديث، وأن العسل فيه الزكاة، أن العسل فيه الزكاة. وإن كان حديث أبي سيارة في كلام، ففي أحاديث أخرى وآثار تقويه وتعضده. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال فيه العشر، فيه العشر. واختلف في تقدير نصابه، فورد عن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان عشرة أفراق، والفرق ثلاثة آصع، أي إذا كان عنده من العسل ثلاثين صاعا، ومر بنا أن الصاع بالنسبة للكيلو ما بين من يقدره بكيلوين واربعين غرام أو كيلوين ومئة وخمسة وسبعين غرام أو قريبا من هذا، فالثلاثين صاع قد تقدر بسبعين كيل أو قريب من هذا. فمن كان عنده عسل مناحل يعني تعطي في موسمها قريب سبعين كيلو، فعليه أن يبذل العشر، وإن كان أقل من هذه الكمية فما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب. وقد ورد في بعضها من كل قربة، من كل عشر قرب قربة، من كل عشر قرب قربة. وقدره بعضهم بالأرطال 160 رطل، 160 رطل. فعلى كل حال لا شك أن الأحوط أن الذي عنده مناحل ويقوم بهذا الشيء ويجني منها هذه الكمية، فينبغي أن يخرج العشر زكاة، زكاة العسل. هم يعني يحولون إلى الصاع، يعني مع اختلاف في تقدير الصاع، لكن الجمهور على أن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثمانية أرطال الصاع. فممكن نقسم ما يساويه الصاع من الكيلوات على خمسة رطل وثلث، فيخرج مقدار قد يكون نصف كيلو أو خمسمائة غرام أو يعني قريب تقريبا يعني.